وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. كانت هذه التلاوة من سورة يونس بصوت القارئ عبد العزيز إبراهيم محمد علي وهو إمام مسجد الرحمة بجدة. هذه التلاوة الندية من هذه السورة العظيمة من كتاب الله العظيم تحدثت في البدء عن الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم وبينت أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولا فلا داعي لعجب المشركين من بعثة خاتم المرسلين. ثم تلتها الآيات عن بيان حقيقة الألوهية والعبودية وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق وعرفت الناس بربهم الحق الذي ينبغي لهم أن يعبدوه وأن يسلموا وجوههم إليه فهو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الحكيم وكل ما سواه فباطل وهباء. وتناولت هذه السورة موقف المشركين من الرسالة والقرآن وذكرت أن هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وأنه يحمل برهانه في تفرده المعجز حيث تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع أنهم أساطين الفصاحة وأمراء البيان. ثم انتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على التدبير الحكيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى صغار القراء وهي ثاني الفقرات في هذه الحلقة وتلاوة للقارئ الناشئ الطالب محمد بحيد ولد الشيخ إربان وهو من الطلبة المتفوقين بمكة المكرمة

بدءا بمشهد السماء، فمشهد الأرض، فمشهد الرياح اللواقع، فمشهد الحياة والموت، فمشهد الحشر والنشر، وكلها ناطقة بعظمة الله تعالى وجلاله، وشاهدة بوحدانيته وقدرته. وعرضت السورة إلى قصة البشرية الكبرى، قصة الهدى والضلال، ممثلة في خلق آدم عليه السلام وعدوه اللدود إبليس اللعين. ومن قصة آدم تنتقل إلى قصص بعض الأنبياء تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه الشريف لئلا يتسرب إليه اليأس والقنوط. وتختم السورة الكريمة بتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا الكتاب المجيد المعجز، وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين، وتبشره بنصر الله القريب له وللمؤمنين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، تلاوات التعليمية وترتيل من سورة الواقعة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي القارئ المصري الغني عن التعريف. ولد رحمه الله عام 38 و300 للهجرة، وتوفي عام 89 و300. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، في سموم وحميم، وظل من يحموم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أوآباؤنا الأولون، أوآباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين، قل إن الأولين والآخرين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من

هذه هي السورة الكريمة تشتمل على أحوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة من أهوال وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف. وقد تحدثت هذه الآيات عن مآل الفريق الثالث وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين، كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه، في خلق الإنسان، إخراج النبات وإنزال الماء، وما أودعه الله من القوة في النار.